لكن ورد معنى عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، أثر مجاهد في خروج النساء شهداء أحد واجتماعهن عند بيت إحداهن إلى أن يبتن لأجل الحاجة. هذا مقيد بالبيتوتة ليس بغروب الشمس. ورد معناه عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وأبي موسى وبابا أم سلمة رضي الله تعالى عنهم. الفقهاء رحمه الله تعالى قيدوها بالمساء غروب الشمس. الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني ذكر من تقيدها بغروب الشمس وبالليل، يعني أنها لا تخرج ليلا إلا بالضرورة، قال لأن الليل مظنة الفساد، الليل مظنة الفساد فتمنع من الخروج إلا إذا كان هناك ضرورة فتخرج له. الآن هل من الضرورة يا شيخ ما يعمل الآن خروج هذه المرأة المتوفى عنها زوجها في الاستراحات من أجل العزاء؟ الحين أصبحت هذه المسألة الآن شبه، لا ليست ضرورة، تخرج نهارا نقول حاجة، نعم لاستقبال المعزين هذا ولإناسها ما في شكل، إلى غروب الشمس أو الشمس ترجع إلى بيتها. اللي في جبل غروب الشمس في جبل البيت، في بيت. فقاها مثلا شيخ أهلها مثلا في العزاء، مدة العزاء مثلا وبعد العزاء، هل في بيت هذه مشكلة؟ لا شيخ، بس باب التسليم ما في شيء، نهارا يعني بصفة دائمة كون الأم مثلا والأخوات قريبة منها لا ويخفف عليها وطأة المصيبة، قريبة يجون بيتها ولا تبقى عندهم نهارا وفي الليل ترجع إلى بيتها. لكن لو كان مثلا هي مثلا أهلها في الرياض وهي تزوجت هنا في الشرقية ومات عنها زوجها ولا عندها أحد، ما عندها في الشرقية وأولادها الصغار يعني ما أحد يعني تخاف، فهنا لا بأس أن تنتقل إلى الرياض. شيخ اذكرني سألت مرة امرأة توفي زوجها وأحد أبنائها في حادث ولا تستطيع دخول بيتها، الكل شيء في البيت يذكرها بالزوج والابن، ما في شيء. هي هذه مسألة خاصة، هي ما في إشكال، لكن أقصد كحكم عام فتوى الخاصة تختلف عن تقرير الحكم العام. الحكم العام نقول لا، مسألة خاصة فيها ظروف خاصة يختلف الحكم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. والنفقات جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه بالمعروف، كفاية من يمونه بالمعروف. وأسباب النفقة، أسباب النفقة في الشريعة ثلاثة أسباب: الزوجية، السبب الأول الزوجية، السبب الثاني القرابة، السبب الثالث الملك، سواء ملك آدميين بالرق أو ملك بهائم فهذه أسباب النفقة، وسيتكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى عنها هذه الأسباب كلها مرتبة، بدأ بنفقة الزوجية لأنها أكدها، ثم ثنى بنفقة الأقارب، ثم يثلث بنفقة المماليك والبهائم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يلزم الزوج نفقة زوجته، يعني أن الزوج ملزم بأن ينفق على زوجته بمجرد أن ينفق على زوجته ولو لم تشترط ذلك في العقد، ولم تشترط ذلك في العقد. يعني بعض النساء يعني لجهلهم يشترطون في العقد أن ينفق عليها زوجها، ينفق عليها زوجها. فنقول هذا الشرط تحصيل حاصل، يعني حتى لو ما ذكر في شروط العقد فإنه ملزم بالنفقة، والزوج يلزم نفقته، ولا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: ينفق ذو ساعة من ساعته، ينفق ذو ساعة من ساعته. ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع أما ذكر عقول رجال النساء قالوا لهن: عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا مجمع عليه، وجوب النفقة، نفقة الزوجة على زوجها، هذا مجمع عليه حتى لو كانت الزوجة غنية، حتى لو كانت أغنى من الزوج، حتى لو كانت أغنى من الزوج فإنه يلزم نفقتها. قال قوتا هنا يبين ما الذي يلزمه من النفقة: القوت له الطعام والشراب، والكسوة عليه اللباس، والسكنة يوفر لها هذه الأشياء الثلاثة بما يصلح لمثلها، يعني بالمعروف عرف أمثالها، لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب بما يصلح لمثلها، قلنا بالمعروف يعني بما يكفيها، بما يكفيها. فكل زوجة سواء كانت غنية أو فقيرة يلزم الزوج أن يمسك عليه ما يكفيها، لكن الغنية تختلف عن الفقيرة كما سيذكر المؤلف، لا تختلف بالكفاية إنما تختلف بالجنس، جنس ما ينفق عليه. يعني عندنا قدر ما ينفق عليها، عندنا جنس ما ينفق عليه. قدر ما ينفق عليها نقول هذا بالكفاية، ينفق عليها ما يكفيها. جنس ما ينفق عليها يعني مثلا نوع الخبز، نوع اللحم، نوع الطعام الذي يعطيها، هذا نقول على حسب ما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى، على حسب حال الزوجين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض بالموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه، ولحما عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي. تشكيل وزلي وزلي، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، وما يلبس مثلها ويجلس عليه، وللمتوسط وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها ما بين ذلك عرفا، وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها، لا دواء وأجرة طبيب. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الجنس النفقة، فيقول ما المعتبر في جنس النفقة؟ هل نعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو الوسط؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. يعني عندنا إذا كانوا غير متنازعين خلاص سأنفق عليها نفقة كثيرة قليلة ما دام أنها راضية، فلا يتدخل الحاكم أو أي طرف يتدخل بالنفقة. يعني ما يصير يعني مثلا هو غني لكن ينفق عليه نفقة يقتل عليه هذه النفقة ويراضي المسكين. ما يجي مثلا أبوها وأخوها يشتكي عند القاضي يقول أنه لا ينفق على أختي أو على بنتي نفقة تليق بها. لا، نقول هنا ما دام أنه لم يحصل نزاع بين الزوجين فنتركهما بحالهم. لكن إذا تنازعوا جت الزوجة اشتكت الزوجة في المحكمة، هنا القاضي سيلزم الزوجة. طيب لو فرضنا أن الزوج غني وهي فقيرة أو فقير وهي غني، كيف سينظر القاضي في النفقة؟ هل ينظر لحال الزوج يقول ما دام أنك غني أنفق على نفقة غنية، أو ينظر لحال الزوجة يقول ما دام أنها فقيرة فأنفق عليها نفقة فقراء، أو ماذا ينظر؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى يعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. طيب، وهو لا يخلو، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر خمسة أحوال: إما أن يكون الزوجان غنيين، إما أن يكون الزوجان غنيين فهنا يفرض لها نفقة أغنياء، أو يكون الزوجان فقيرين فهنا يفرض لها نفقة فقراء، أو يكون الزوجان متوسطين، أو الزوج غني والمرأة فقيرة، أو بالعكس الزوجة غنية والزوج فقير. فيقول في هذه الأحوال الثلاث يفرض لهما نفقة متوسطين، يفرض لهما نفقة متوسطين. طيب لماذا؟ قالوا يعني الفقهاء ذكروا أنه ينظر لحالهما جميعا. قالوا لأننا نظرنا في أدلة الوحيين فوجدنا بعض الأدلة تعتبر حال الزوج وبعض الأدلة تعتبر حال الزوجة. فمن الأدلة التي تعتبر حال الزوج قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، فهنا قيد الله النفقة أو ربطها بحال الزوج يسارا ويسارا. والتي تربطها ومن النصوص التي تقيدها بحال الزوجة قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف يعني بما يكفيها، ما يكفي الزوجة، فهنا ربطها بحال الزوجة. قالوا جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص ربطناه بحال الزوجين لئلا نلغي دلالة أحد النصوص، وهذا هو المسلك عند تعارض دلالات النصوص أنه يلجأ إلى الجمع أولا، يلجأ إلى الجمع أولا، فإن تعذر الجمع فينظر التاريخ يكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر النسخ فيلجأ إلى الترجيح، فيلجأ إلى الترجيح في أحد الوجوه المرجحات وهي كثيرة مذكورة في كتب الأصول. طيب قال فيفرض الموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفاء خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهم، يعني يقول أنه يفرض لها قدر كفايتها لكن من نفقة الأغنياء، من أرفاء خبز البلد، من أرفاء الأدم، من أرفاء اللحم، أيضا ما يلبسه مثلها من الحرير، ما يجلس عليه مثلها، ما ينام عليه مثلها، يقول نفقة ينفق عليه نفقة أغنية. الفقير تحت الفقير قدر الكفاية، لكن قدر الكفاية من ماذا؟ من أدون أدنى خبز البلد ولحمه وأدمه، وكذلك في اللباس ما يلبسه مثلها وما يجلس عليه مثلها. المتوسط مع المتوسط، الغني مع الفقير، الفقير مع غني، ما بين ذلك عرفها. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن مما يلزم الزوج أيضا مؤنة النظافة، مؤنة نظافة زوجته يعني الصابون ونحوها، لأن ذلك من حوائجها المعتادة. قال دون خادمها، يعني دون مؤنة نظافة الخادم، يعني لو كان عندها خادم فإن الزوج لا يلزم إحضار مؤنة النظافة للخادم، لا يلزمه إحضار مثلا الصابون أو الكريم ونحوها. لماذا؟ قالوا لأن مؤنة النظافة هذه تراد للزينة، تراد للزينة، والزينة غير مطلوبة من الخادم، الزينة غير مطلوبة من الخادم. والفقهاء رحمه الله تعالى يرون أن الزوجة أيضا يلزم بإحضار خادم لزوجته إذا كان مثلها يخدم، إذا كان مثلها يخدم فيلزم بإحضار خادم لها، فيلزم بإحضار خادم لها. وهذا من العلم الذي لا ينشر، وعلمت النساء لا تسلطن على الرجال. يعني عندنا الآن شيخ المذهب لو ترفع للقاضي يلزم بالإحضار إذا كان مثلها يخدم. يعني تقول مثلا أنا من عائلة من يوم طلعت على الدنيا عندنا خدم، جبتها أنت خليتني أشتغل البيت، ما تعودت. فلو رفعت نعم للمحكمة تلزم، يلزم الزوج بأن يحضر لها خادم. طيب لو قال له الزوج أنا أخدمك، ما عندي نقود لكن ما نبه، أنا سأخدمك، هل تلزم بقبوله؟ قالوا لا تلزم بقبوله، لا تلزم، لأنها تحتجم أن تأمر زوجها وهو سيدها. شيخ أمس كنا نقرأ في النووي ذكر هذه المسألة، تطرقنا إلى مسألة الآن لا صارت من أسرة غنية وأنها خدم كذا، فرفضت الآن أنها تخدم بناء على أنها تريد الخادم. طيب أما تقع الآن الشيخ في معصية الآن الزوج؟ قالت والله ما تحضر لي مثلا الخادم أو زي كذا، هل يلزمها ذلك أو لا؟ طبعا بناء على كلام الفقهاء إنما يلزم، لا ما في معصية. أما الفقهاء طبعا عندنا في المذهب أنها لا يلزمها. شيخ الإسلام رحمه الله وبعض الفقهاء يرون أنها يلزمها إذا كان مثلها يخدم، إذا كان مثلها يخدم فيلزمها، لكن إذا كان مثلها لا يخدم ما بأي حق تلزم، بأي حق تلزم؟ يعني لا شرعا ولا عرفا، لا يعني أقصد عرفة أهلها. يعني ما يعني الآن الشيخ يعني هذا مش على المدى فقط، حتى الشافعي هذا كلام نووي رحمه الله في الشرح قبل يومين. يعني مش تقرأ مش تقرأون أنتم في النووي؟ كنا نقرأ حديث صحيح مسلم، رجعنا بعض الأحاديث الشرح صحيح مسلم ذكر سبحان الله نفس الكلام. ترى هذا قول الأئمة الأربعة أنها لا يلزم، لا تلزم الزوجة بخدمة زوجها. لكن يعني مش مفردة المذهب. شو تصل بالخدمة شيخ؟ تغسل ثياب وتخدم تطبخ. فهذا من العلم الذي لا ينشر. لو علمت النساء. طبعا على القول شيخ الإسلام رحمه الله أنا توسط، قال إذا كان مثلها يخدم فإنها تخدم، لأن هذا من العشرة بالمعروف، لكن إذا كان مثلها لا يخدم فإنها لا تلزم بالخدمة. إذا كان الشيخ يترتب على إحضار مثلا الخادم محظورات شرعية، إدخال الأجنبية مثلا إلى المنزل مثلا، هل الزوج مثلا من الكلام هذا؟ ممكن أنت، لكن يعني يحتاج إلى أن يبحث عن أقل الشر، بمعنى أنه يعني لو استطاع لازم تصير خادمة مكفولة لديه، ممكن يحضر الخادمة اللي تخدم بالنهار وتذهب بالليل يعني. أو نحو ذلك يعني لا تبيت عندهم. طيب قال لا دواء لا يلزمه مداواة زوجته ودفع أجرة الدواء وكذلك أجرة الطبيب لا يلزمه ذلك. قالوا لأنها ليس من الحاجة المعتادة التي لا يعني دائمة عندها. هذه ليست دائمة. وأيضا قالوا العلاج من الأصل الدواء من الأصل ليس واجبا فلا يلزم الزوج بذلك. ولكن يعني في باب الحقوق والنفقات يعني حقوق يعني الحقوق التي مرت علينا في عشرة النساء وفي كتاب النفقات هنا هذه كلها إذا حصل النزاع يعني يرجع إليه. لكن نقول عندنا القاعدة العامة أن الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف. فهل من العشرة بالمعروف أن تكون الزوجة تتألم وتحتاج إلى مثلا دواء يقول لها أنا مثلا قيمته 10 ريالات يقول لها لا أنا بشري لك في فدول يقول لها أنا بشري لك اشتري أنت من حسابك أو قولي لأبوك. هذه ليس من العشرة بالمعروف. فنقول عندنا كونه يجب أو لا يجب شيء وكونه ليس من المروءة هذا شيء آخر. صحيح أنه ليس من المروءة لكن ما نقول أنت لا تفعل إلا ما يجب عليك. لا تقول ما دام أنه لا يجب علي لا أفعل. كل صح أنه لا يجب عليك لكن ليس من المروءة أن تتركه وأن تدع زوجك تتألم وتدفع من مالها وأن تستطيع أن تساعدها في هذا الأمر. هل أستطيع أقول هذا القول يا شيخ الحاج النفقة تنوى للزوجة في الحاج وهو لا يجب عليه؟ تقصد الزوجة ستحج ستحج من الزوجة نيالك قال ليس بواجب. هي هذا مثلها نقول يعني لا يلزمك أن تدفع لكن العشرة بالمعروف أن تدفع لها. طبعا الحج أهون من الدواء يعني كونه لا يدفع أهون من أن كونه لا يدفع للدواء أن الدواء يقع عليها الضرر خلاف الحج. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها. سنت هنا سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن نفقة مطلقة والبائن في الحياة أو في الممات وأيضا سيتكلم عن مسقطات النفقة ووقت دفع النفقة. طيب بدأ بنفقة المطلقة الرجعية فيقول المطلقة الرجعية مثل الزوجة تجب لها النفقة يعني في العدة فيلزمه أن ينفق عليها حتى تخرج من العدة لأن الرجعية زوجة والدليل أن الرجعية زوجة قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فسمى الله عز وجل المطلقة أن سماها وصفها أو وصف الزوجة بأنه بعلا لها فدل على أن الزوجية ما زالت قائمة ولا قسم لها. قال تقدم لنا في باب الرجعة أن الرجعية كالزوجة إلا أنه لا قسم لها. ثم تكلم عن البائن في الحياة قال البائن بفسخ أو طلاق. فسخ مثل إيش؟ فسخ لعيب أو فسخ للخلع خالعها فهذا يعد من الفسخ. أو طلاق أو طلاق طلقها الطلقة الثالثة، طلقها الطلقة الثالثة. طيب، وهي في أثناء العدة، وهي في أثناء العدة، يعني البان بالفصل أو بالطلاق وهي في أثناء العدة، هل لها نفقة أو ليس لها نفقة؟ ليس لها نفقة إلا إذا كانت حاملة. نعم، أنت ما قرأتها؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة، والنفقة للحمل لا لها من أجله. سنت. إذن البائن بالفسخ أو الطلاق يقول، نقول هل هي حامل أو ليست بحامل؟ طبعا هذا الكلام في أثناء العدة. نقول إذا كانت حاملا فلها نفقة، وإن لم تكن حامل فليس لها نفقة. الدليل على أنها إن لم تكن حامل ليس لها نفقة قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها الطلقة الثالثة، قال لا نفقة لك ولا سكنة، لا نفقة لك ولا سكنة. والدليل على أنها إذا كانت حاملا أن لها النفقة قوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى يضعن حملهن. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: النفقة هل هي للحمل أو لها من أجل الحمل؟ أو لها من أجل الحمل. يقول النفقة للحمل، النفقة للحمل لا لها من أجله، يعني لا نعد النفقة للزوجة اللي مطلقة، وإنما نعد النفقة للحمل. طيب، ايش يترتب على هذا؟ ترتب على هذا الخلاف، هل نقول انها للحمل او للمرأة من اجل الحمل، ترتب على هذا الخلاف خلاف في عدة مسائل ساقها ابن رجب رحمه الله تعالى في الفوائد الملحقة بالقواعد. ان ابن رجب رحمه الله في قواعده، عدد القواعد كم اللي ذكرها ابن رجب؟ مئة وستين قاعدة ذكر رجب في قواعده. ثم بعد المئة وستين ذكر مسائل يترتب على الخلاف فيها خلاف في مسائل متفرعة عنها، ذكر قرابة 20 مسألة، منها النفقة، هل النفقة الحامل هل هي للحمل أو للحامل من أجل الحمل، هل هي للحمل أو للحامل من أجل الحمل. طيب، نذكر مسألة واحدة مما يترتب. طبعا في الروض ذكر تقريبا أربع مسائل أو ثلاث مسائل، بالرجب ذكر عدة مسائل. نذكر مسألة واحدة: لو نشزت الحامل، نشزت الحامل، نشزت يعني ترفعتها من طاعة الزوج. طيب، كيف يتصور نشوز الحامل وهي بائن؟ خلاص بانت، يعني بانت بالثلاث، خلاص ما لها عليه طاعة. لكن قالوا يتصور نشوز الحامل فيما إذا هيأ لها مسكنا. قال الأصل أن البائن ليس لها عليه سكنة، لكن لو هيأ لها مسكنا، لو هيأ لها مسكنا فيلزمها أن تسكن فيه، فيلزمها أن تسكن فيه. فلو رفضت قالت لا لن أسكن، تعد ناشزا. طيب، إذا نشزت وهي حامل، إذا نشزت وهي حامل، إذا الزوجة الناشز التي في عصمته إذا نشزت تسقط نفقتها. هنا البائن الناشز هل تسقط نفقتها إذا كانت حامل؟ هل تسقط نفقتها أو لا؟ يقولون إذا كانت النفقة للحمل ما في بطنها فإنها لا تسقط نفقتها، إن النفقة للحمل. أما إذا كانت النفقة للحامل من أجل الحمل فإنها تسقط نفقتها لأنها ناشز. فهذا من المسائل التي تترتب على هذا الخلاف. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. سنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن مسقطات النفقة، عن مسقطات النفقة الزوجية. الفقهاء رحمه الله تعالى يقررون أن النفقة في مقابل الاستمتاع، النفقة في مقابل الاستمتاع، فإذا تعذر الاستمتاع، فإذا تعذر استمتاع الزوج بزوجته بسبب منها، بسبب منها ولم يكن ذلك لأداء واجب شرعي مضيق عليها، يعني مضيق وقته، فإنها تسقط نفقتها. إذن مسقطات النفقة نقول الضابط في ما يسقط النفقة، نقول الأصل أن النفقة تكون في مقابل الاستمتاع، فإذا تعذر استمتاع الزوج بزوجته بسبب منها ولم يكن ذلك لأداء واجب شرعي مضيق وقته، فإنه تسقط نفقتها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حبست ولو ظلما. حبست، سجنت، أودعت في السجن، يقول مدة إداها في السجن تسقط نفقتها. لماذا؟ تعذر الاستمتاع بسبب من جهتها، من جهتها، يعني ليس بسبب من جهة الزوج، تعذر بسبب من جهتها لأنها حبست. قال ولو ظلما، إنها تسقط نفقتها لفوت التمكين المقابل للنفقة. وقوله ولو، هذا إشارة خلاف، لأن قول الثاني في المذهب أنها إذا حبست ظلما فإنها لا تسقط نفقتها. قال أو نشزت، أو نشزت يعني ترفعت عن القيام بما يجب عليها لزوجها، فإنها تسقط نفقتها. في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى بتفويتها التمكين من نفسها بسبب من جهتها. قال أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، صامت بلا إذنه أو حجت بلا إذنه، طبعا حج تطوع أو صوم تطوع، فهنا تسقط نفقتها. لماذا؟ عدم استمتاع بسبب من جهتها هي. طيب، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، وهذا مثله، وهذا مثله، لأنها فوتت الاستمتاع بسبب من جهتها. قالوا حتى لو كان بإذنه، أحرمت بنذر حج أو صوم، قالوا حتى لو كان بإذنه. قال أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، وصامت عن كفارة، أو صامت عن كفارة، طبعا الكفارة الأصل أن وقتها على الفور، فهي صامت عن كفارة. قالوا منعت، يعني مثلا حلفت يمين ثم حنثت في هذا اليمين وهي فقيرة، نقول يلزمك صيام ثلاثة أيام. طيب، صامت الكفارة ثلاثة أيام، الآن صيام واجب، لكن بسبب من جهتها هي، بسبب من جهتها هي، فنقول أيضا تسقط نفقتها. أو صامت القضاء ولم يكن الوقت مضيقا، صامت القضاء في شوال، صامت القضاء في شوال، يكون تسقط نفقتها لأنها معت نفسها بسبب من جهتها. أو سافرت لحاجتها، أو سافرت لحاجتها، قالت أريد أن أزور أبوي، قال تسقط نفقتها وقت الزيارة، قال حتى لو كان بإذنه، حتى لو كان بإذنه، أن السفر لحاجتها. طيب إذا سافر لحاجتها بدونه، هو جلس في البلد وهي سافرت، لكن لو سافر معها هنا لا تسقط. إذن الضابط مسقطات النفقة يتعذر استمتاع الزوج بزوجته بسبب منها، ولم يكن ذلك لأداء واجب شرعي مضيق، نقول تسقط. أحسنت. فمثلا أداء واجب شرعي مضيق، مثل لو صامت القضاء في وقت مضيق، مثلا كان عليها قضاء 5 أيام من رمضان، بدأت تصوم من 25 شعبان، فهنا نقول لا تسقط النفقة لأنه خلاص ذاك وقته، أو رمضان في وقته، صامت رمضان في وقته، فنقول هنا واجب شرعي مضيق وقته. طيب نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. طيب أحسنت. هنا يتكلم عن متوفى عنها، هذه باء بالوفاة، اللي قبلها باء بالحياة. عندنا الرجعية لا تسقط نفقتها مطلقا، الباء في الحياة تسقط نفقتها إن لم تكن حاملا. من هذه كلها في العدة، كلها الرجعية والباء بالحياة والباء بالوفاة، الكلام عن نفقتها في العدة. الرجعية عليه النفقة ما دامت في العدة، وهذه ترى مغفول عنها، يعني الحريم ما يدري أن لها النفقة مدة العدة، مدة العدة معنى الرجعية أن النفقة مدة العدة، فهي خلاص تطالب، أحيانا تطالب بالنفقة قبل الطلاق، أما مدة العدة ما يعني بعضا يطالب، لكن غالبيا يعني يجهلنا أن لهن النفقة. البائن في الحياة فإنها لها النفقة إذا كانت حاملا، إذا كانت حاملا. البائن بالوفاة هذه لا نفقة لها مطلقا ولو كانت حاملا، ولو كانت حاملا. طيب أما إذا لم تكن حاملا فهذا واضح لا نفقة لها، لأنها بانت منه. أما إذا كانت حاملا قالوا لا نفقة لها، لماذا؟ قال الآن المال انتقل إلى الورثة، مال انتقل إلى الورثة، والورثة لا يجب عليهم الإنفاق إن زوجت على زوجة مورثه، لا يجب الإنفاق على زوجة مورثه، لكن قالوا طيب إذا كانت حامل، قالوا الحامل ينفق عليه من نصيبه من التركة، حمل ينفق عليه من نصيبه من التركة. كيف؟ يعني مثلا الزوج توفي عن زوجته، الحامل منه له ولد ثاني، له أم وأب، الأم لها كم؟ الأم أم المتوفى لها السدس، والأب أبه كم؟ السدس، والزوجة الثمن. طيب يبقى الابن والابن الثاني الحمل، أول ولد الثاني الحمل، قد يكون ابن قد يكون بنت. طيب هنا راح السدس والسدس والثمن، بقي كم إذا قلنا المسألة 24، السدس 4 وأربعة هي 8، 3 11، يبقى 13 من 24، يعني أكثر من النصف بقليل، أكثر من النصف بقليل. فالمضمون للحمل لو قلنا أن الحمل أنثى واحدة، أنثى واحدة فلها ثلث هذا الباقي، لماذا؟ لأن الذكر محرومتين فلها ثلث الباقي، فعندنا ثلث الباقي اللي هو ثلث 13 من 11 من 24 تقريبا يصير 4 من 24 هذا الثلث تقريبا يعني سدس المال ينفق عليه من طيب إذن الحمل ينفق عليه من نصيب من التركة. طيب لو كان الأب هذا الذي توفي فقيرا ما عنده تركة أو تركته قليلة لا تكفي النفقة على هذا الطفل، قالوا ينفق عليه أقرب وارث له، ينفق عليه أقرب وارث له ولا ينفق عليه من التركة. طيب نعم. قال رحمه الله تعالى وله أخذ نفقة كل يوم له، ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله، وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، فإذا غاب ولم يوفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. قال ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله، يعني من أول النهار، لأنه أول وقت الحاجة لهذه النفقة، يجي من الصباح يعطيها ما تفطر به وتتغدى عليه وتتعشى عليه، يعني ما تأكله ما هذا اليوم. وليس لها قيمتها، ولا عليها أخذها، يعني أنه لو قال لها سأعطيك بدل ما أعطيك طعام أعطيك نقود قيمة هذا الطعام، فيقول لا يجبر الزوج على أن يعطيها قيمة، ولا تجبر الزوج على قبول القيمة، فإذا اتفق فالحق بينهما لا يعدوهما، لكن إذا طالب أحدهما بالنفقة طعاما فإنه يلزم الآخر بقبولها، لأن هذا هو الأصل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد أن فرض الدراهم، يعني أن يفرض القاضي على الزوج أن ينفق على زوجته دراهم بدل الطعام، يقول فرض الدراهم لا أصل له في الكتاب ولا في السنة، ولم ينص عليه أحد من الأئمة، لأنها معاوضة بغير رضا عن غير مستقر، يعني أن إذا ألزمنا أحد الطرفين بالقبول فإننا ألزمناه بمعاوضة لم يرضى بها، والأصل في المعاقدة إذا كانت معاوضة أن تكون عن تراض من الطرفين. قال عن غير مستقر لأنها قابلة للسقوط، يعني أن لو قلنا له أنفق عليه نفقة شهر نقودا، أعطيها نقود يكفيها لمدة شهر، فقد يكون بعد يومين تتوفى هي، فلا يلزمه النفقة عليها للشهر كامل، وقد يكون بعد يومين يتوفى هو فلا يلزمه النفقة كاملة، فهي غير مستقرة. طيب هذا كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ابن مفلح في الفروع نقل كلام ابن القيم، المفلح ينقل ابن القيم ويسمي كتابه الهدي، كما هو الهدي النبوي هو الاسم الثاني زاد المعاد. لما نقل كلامه قال ابن مفلح رحمه الله بعده وهذا متوجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة، فأما معهما فيتوجه الفرض. يقول إذا كانوا متراضين ولا في مشكل فإنه نعم لا نلزم بالدراهم، لكن إذا كانوا لا متخاصمين قد يحضر لها طعام تقول ما به للتنكيل به، وقد يحضر لها طعاما رديئا ونحو ذلك، فيحصل بينهم شقاق كبير، فيتوجه أن يفرض لها درهم. وهذا هو المعمول به حاليا في المحاكم، أنه يفرض دراهم ولا يفرض أكل ولا شرب، يفرض القيمة، لأن هذا أيسر في التعامل، ولأجل أن يفتح للزوجة ما شاءت من شراء ما شاءت من المطاعم والمشارب، ولا يعني تلزم بما يحضره لها طريقها أو زوجها إذا كانت زوجة. كيف تخطر تقدر على حسب حال الزوج، طبعا ينظرون حال الزوج، ينظرون حال الزوج وهل عليه ديون أو لا، هل يعول أكثر من أسرة، أحيانا يكون متزوج زوجتين، أحيانا يكون متزوج ويعول أبوه وأمه وأخوانه غير متزوجين، فينظر لذلك كله ويقدر للزوجة وللبنات أو الأبناء. هل في نسبة معينة شيخ؟ لا لا، ما في نسبة، يعني ما في مبلغ لا ينقص عنه. لا، أو مثلا يقال مثلا 10% من الراتب؟ لا لا، لأنه يختلفون، يعني بعضهم ما عنده إلا الراتب، أقصد ما عليه ديون، بعضهم لا الراتب وعنده تمويل يخصم منه كذا وعنده استقطاع، فعلى حسب، على حسب حال كل زوج وزوجة. لو أراد الزوج العمل في المذهب أنها طاعة يعمل بالقضاء في شيء؟ والله ما يعني المذهب الآن يقرر إيه المذهب أنه لا بد من طاعة، ولا تجزئ النفقة بالدراهم إلا إذا تراضى الطرف. لكن ابن مفلح رحمه الله قرر أنه هذا متوجه مع عدم الشقاق، لكن إذا وجد الشقاق أو وجدت حاجة، خاصة في مشقة أنه كل يوم بيجيب أكل وشرب فطور وغدا وعشاء، تعب. طيب، قال فإن اتفق عليه على القيمة جاز، أو على تأخيرها، يعني هو قالوا يجي كل يوم من أوله، لو قال لها أنا بأجمع نفقت أسبوع، اشتري أنت من البقال وكل شيء وبعد أسبوع بجيب، ولا بجيب لك بعد أسبوع، تري مسافر بجيب بعد أسبوع بعطيك نفقت الأسبوع هذا كامل، ورفضت فلا بأس. أو تعجيلها، قال أنا بسافر بقدم لي نفقات أسبوع كامل، رضيت ما في إشكال، والأصل أنه كل يوم. قالوا لها الكسوة كل عام، كل عام مرة في أوله، يعني يعطيها أول وقت الوجوب الكسوة أول العام، طبعا العام المقصود به بداية العام الهجري، لا هم ما يقصدون به، هم يقصدون في أوله، يعني أول وقت الوجوب، متى يجب، متى تجب نفقة الزوجة، كما سيأتينا أنها إذا تسلمها أو بذلت نفسها. يعني لو تزوج مثلا امرأة في 1/6 داخل بها في 1/6، يعني تسلمها في 1/6، نقول بداية السنة عندك 1/6، 1/6 تكسوها، تشري لها ما يكفيها من الكسوة في هذه السنة، 1/6 إلى 1/6 العام القادم، ولها الكسوة في كل عام مرة أوله، يعني يعطيها كسوة مرة واحدة ما يكفيها خلال السنة، لأنه أول وقت الحاجة للكسوة. فإذا غاب الزوج ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. هذا من الفروق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. الزوجة لا تسقط نفقتها بمضي الزمن، زوجة لا تسقط نفقتها بمضي الزمن، والأقارب تسقط نفقتهم بمضي الزمان. لماذا؟ قالوا نفق، هذا مبني على أن النفقة الزوجة، نفقة الزوجة هذا من باب المعاوضة وليس من باب المواساة، فهو ينفق عليها مقابل نفقة مقابل التمكين من الاستنتاج. فنفقة الزوجة مقابل التمكين من الاستمتاع فهي معاوضة، فإذا غاب ولم ينفق فنقول يقضي، يلزم نفقة ما مضى، ما يقول خلاص راح اللي فات مات، نقول لا، هذه تقولها في نفقة الأقارب، لكن نفقة الزوجية لا، يلزمك النفقة، يلزمك أن تدفع النفقة. ويستدلون بأثر عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر من غاب عن زوجته، من كتب إلى أمراء الأجناد أن من غاب عن زوجته فإنه يؤمر بما أن يطلق أو يمسك، فإن طلق بعث بنفقة ما مضى، إن طلق بعث بنفقة ما مضى. قالوا هذا يدل على أن النفقة لا تسقط من ذي الزمن. قالوا ولأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة، يعني هذا مبني على أنه نفقة المعاوضة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الزوجة إن أنفقت في غيبة زوجها، إن أنفقت في غيبة زوجها من ماله فبان ميتا غرمه الوارث ما أنفقته بعد موته. يعني هذا شخص زوج سافر عن زوجته وترك لها مالا تنفق على نفسها منه، سافر وبعد شهرين علمت الزوجة أنه متوفى منذ شهر، سافر مثلا من 1/4 في 1/6 علمت أنه متوفى من 1/5، وهي من 1/4 إلى 1/6 تنفق على نفسها من هذا المال الذي تركه لها زوجها، الذي تركه لها زوجها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن أنفقت في غيبة المال فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته، يعني يجي الوارث يقول لا أنت أنفقتي من 1/5 إلى 1/6 من المال الذي نستحقه نحن أيضا، إن نرث من زوجك من هذا التركة، فيقولون تلزم بأن تعيد للتركة، أن تعيد للتركة هذا المال الذي أنفقته من بعد موته، هذا المال الذي أنفقته من بعد. أو نقول يحسب نصيبها من التركة، أو كان نصيبها من التركة مثلا 40,000 وهي أنفقت 2000 خلال الشهر هذا، خلاص يبقى لها 38,000 لأنه غرمها، يعني يخصم النصيب من التركة. قالوا لماذا يغرمها؟ قالوا انقطع وجوب النفقة عليه بالموت، فما قبضته بعده فإنه لا حق لها فيه، فيكون الوارث الحق في الرجوع عليها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها، ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. حسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن نفقة الزوجة متى تبدأ، متى يبدأ وجوب نفقة الزوجة على زوجها. يقول يجب النفقة بشرطين: أن يحصل التسليم، الشرط الأول أن يحصل التسليم، إما تسليم فعلي أو تسليم حكمي. تسليم الفعلي بأن يستلم زوجته واستذهب معه إلى بيته. تسليم الحكمي أن تبذل نفسها، يعني مثلا عقد على امرأة مثلا في 1 محرم، قالت له أنا في الدراسة الآن، لكن لا مانع لدي من تسليم نفسي في الإجازة، في الإجازة في شهر 5. فهنا من 1 محرم، من 1 محرم لا يلزمه النفقة. لماذا؟ لم تسلم نفسه، لا حكما ولا حقيقة. طيب هي قالت أنا ما عندي مانع في شهر خمسة. جاء شهر خمسة وهو كان يأثث الشيء قدام انتهى، فجعل الزواج في شوال، جعل الزواج في شوال. فهي من شهر خمسة إلى شهر عشرة هنا ما حصل تسليم الفعلي، لكن حصل تسليم الحكمي. فهنا نقول يلزمه النفق عليها من شهر خمسة، يلزم النفق عليها من شهر خمسة. إذن النفقة مربوطة بحصول التسليم، التسليم الحقيقي أو التسليم الحكمي. الشرط الثاني، هذا الشرط الأول، الشرط الثاني أن تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها، من يوطأ مثلها، وهي بنت بنت تسع، بنت تسع. والدليل على وجوب النفقة على الزوجة قوله تعالى ينفق ذو سعة من سعته، وقوله صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، وجبت نفقتها لحصول العوض منها والتمكين من الاستمتاع. قال ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. طيب لماذا؟ قول أن المشكلة هنا من الزوج وليس من الزوج. زوجة بذلت التمكين، بذلت التمكين فيجب مقابله النفقة. الزوج كان لا يستطيع أن يطأ إما لمرضه أو لجبه أو لعنته، هذا لا يسقط حق الزوجة من النفقة لأنها بذلت، بذلت الذي عليها فاستحقت الذي لها. قال ولو كان الزوج صغيرا فيلزم أن ينفق عليها، ويكون الملزم بالنفقة الولي ينفق من مال الزوج. نعم. قال المؤلف رحمه الله تسليم فعلي أن هي تسلم نفسها. إيه أن يستلمها حقيقة. إيه. والحكمي أن تبذل. قلت رأينا مستعدة. يقول أنا أبي لي مهلة لأجل أكمل التأثيث. فهنا سلمت نفسها حكما. اللي هو بذل التسليم. نعم. قال ولها منع نفسها حتى تقبل صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه. أحسنت. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لها منع نفسها حتى تقبل صداقها الحال، يعني أنها لو كانت زوجة يعني عقد عليها زوجها والصداق 50,000 لكن ما سلمها، فطلبها، طلب أن يستلمها، أن يستلم زوجته، قالت لا لن أسلم نفسي حتى تعطيني صداقي، حتى تعطيني صداقي مثلا من شهر خمسة، أنا ما عندي مال بس أعطيني صداقي وأسلم نفسي أنا جاهز من شهر خمسة، فما كمل لها صداقة إلا في رمضان، إلا في رمضان. فيقولون لها أن تمنع نفسها من طيلة هذه المدة زين، ومع ذلك لها النفقة، لها النفقة، لأن التأخير هنا منه، منه وليس منها. قالوا لأنها هي لو أنها، لو أنها مكنته من نفسها ثم أردت أن تمتنع نقول ليس لها حق الامتناع لأنها سلمت نفسها. قالوا وهي لا يمكنها استدراك منفعة الوضع لو عجز عن الصداق فيما بعد، أن الوضع إذا فضت بكرة خلاص لا يمكن أن تعود مرة أخرى. قال فإن سلمت نفسها طوعا ثم أردت المنع لم تملك، وقالت ما عندي مانع، قال بأعطيك بعد شهر، قالت ما عندي مانع ثم ما طلبها. فهنا نقول لا تستطيع أن تمنعه مرة أخرى لأنها أسقطت حقها في الامتناع، أسقطت حقها في الامتناع. وهذه مرت علينا سابقا أنها لا منع نفسها في أي باب؟ الصداق. في باب الصداق، الكلام هناك عن الصداق، الكلام هناك عن الصداق، وهنا الكلام عن النفقة. أنها لا منع نفسها هذه مرت علينا، لكن اللي زاد علينا هنا أنها لها النفقة مدة الامتناع، لها النفقة مدة الامتناع. طيب وهنا إذا سلمت نفسها طبعا ثم أرادت المنع لم تملك، فإذا امتنعت فإنه يسقط حقها من النفقة. إذا سلمت نفسها طبعا ثم هو ما طل في صلاة، قد خلاص بمنع نفسي لين تجي بالصلاة، منعت نفسها من شهرين فيكون تسقط نفقتها مدة الشهرين لأنها منعت نفسها بغير حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح، فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. حسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حق الزوجة في فسخ النكاح بالإعسار، في فسخ النكاح بالإعسار، فيقول إذا الزوج أعسر بنفقة القوت كان ما عنده إشكال ينفق عليه ثم جاءته جائحة اجتاحت ماله فأصبح لا يستطيع، جاءت تراكمت عليه الديون فأصبح لا يستطيع أن يوفر لها القوت الملائم لها أو الكسوة الملائمة لها أو بعضها، يعني بدأ يعني يشتري لها ما يكفيها لشهر شهرين من الكسوة ولا يستطيع أن يكفيها، أن يشتري لها ما يكفيها للسنة كاملة، أو المسكن إذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو السكن فإن لها فسخ النكاح. هنا لها فسخ النكاح يعني أنها مخيرة بين أن تفسخ النكاح وبين أن تصبر عليه حتى يفرج الله عليه، ولها أن تفسخ النكاح لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بينهما. وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره، واختلف في رفعه ووقفه على أبي هريرة، بل وبعضهم رجح أنها حتى عن أبي هريرة لا يثبت، وإنما يثبت عن الراوي عن سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى، عن سعيد المسيب أنه قال يفرق بينهم، وقال هذه السنة. قالوا: ولقول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وليس إنفاقها بلا نفقة من الإمساك، وليس إمساكها بلا نفقة من الإمساك بالمعروف، من إمساك المعروف. قوله لا في الماضي، قال المؤلف عبارة لا في الماضي ساقطة من سين وباء، وحتى أيضا أنها ليست في الروض في كثير من النسخ، يعني بعض الألفاظ اللي نجدها هنا فيها زيادات من بعض النسخ نجدها في الروض موجودة. نقول عبارة لا في الماضي هذه حتى في بعض نسخ الروض ليست موجودة، بعض نسخ الروض ليست موجودة. طيب، ومعنى لا في الماضي يعني أنه لو كان الزوج مر عليه مثلا سنة كان مرت عليه ديون عليه فقصر في النفقة، مشت الأمور بعد سنتين أو ثلاث حصل مشكلة بينه وبين زوجته، قالت سأرفع عليك الدعوة أطلب الفسخ لأنك أعسرت بالنفقة قبل ثلاث سنوات. فهنا نقول لا حق لها في ذلك، لأن نمكنها من فسخ النكاح لأجل الإعسار لوقوع الضرر عليها الحالي، لأن ما في ضرر، راحت لو طلبت في وقتها نقول نعم نفسخ النكاح لأجل الضرر، لكن الآن ذهب الضرر، ما في ضرر الآن في بقائها معه وهو ينفق عليها. قال: فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من مال استدانة عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. الغائب نقول إما أن يدع لها نفقة، فهنا خلاص تنفق على نفسها منه ولا تفسخ لأجل عدم النفقة، أو يمكن لها أن لا يدع نفقة لكن يمكن لها أن تصل إلى بعض ماله، إلى بعض ماله، لأن مثلا فيه أشياء تستطيع أن تبيعها، أو فيه مال له مخبئ في مكان تستطيع أن تصل إليه، فهنا لها أن تأخذ من ماله إذا كان غائبا. أو أحيانا لا يترك لها نفقة ولا تعرف له مال، لكن يمكن أن تستدين عليه، ممكن أن تذهب لأقارب تقول أستدين نفقتي على زوجي، فهنا لها ذلك. إذا تعذر هذا وهذا وهذه يقولون لها الفسخ بإذن الحاكم. قالوا لأن الإنفاق عليها هنا من ماله متعذر، فكان لها الخيار، طبعا لها الفسخ ولها الصبر، فكان لها الخيار كحال الإعسار. وقالوا بإذن حاكم لأن هذه مسألة مختلف فيها، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. والدليل على أنها يجوز لها الأخذ من ماله ولو إذا لم يدع لها نفقة حديث هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها، حيث اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وهذه مسألة الظفر، وهذه مسألة يسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة الظفر، وهو إذا كان لشخص حق على آخر واستطاع، وهذا الآخر رافض أن يعطيه حقه، فاستطاع صاحب الحق أن يصل إلى حقه من طريق خفي، فهل له أن يأخذ أو ليس له أن يأخذ؟ مثلا الآن الزوجة تستطيع لها حق على زوجها والنفقة ما أعطاها، لكن تعرف مكان وجود أمواله، فهل لها حق أن تأخذ ما يكفيها أو لا؟ هذه مسألة الظفر. والحنابلة رحمهم الله تعالى يقررون في مسألة الظفر أنه لا يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه بطريق خفي إلا إذا كان ثبوت حقه ظاهرا، ثبوت حقه ظاهر، يعني مثل الزوجة ظاهر أن لها حق على زوجها، لكن مثلا شخص أدان أقرض شخصا يعني، وهذا الشخص ما أعطاه شيء، ثم وجد مثلا هذا الشخص مال لهذا المقترض الذي ما طلبه، فهل له أن يأخذه ويقول هذا بدل الدين الذي أعطيته إياه؟ يقول لا، ليس له أن يأخذه، ليس له أن يأخذه. لماذا؟ ليس له حق ظاهر، أي لأنه ليس حقه ظاهرا، فإذا أخذه يتهم، يتهم بأنه استولى على مال أخيه بغير حق، فلا يأخذ. ويستدلون بحديث من كان ضعيفا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. طيب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.